إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مضى الكلام أيها الأحبة على ما يقوله المسلم إذا خرج من بيته، إذا خرج من منزله، وفي هذه الليلة نتحدث عما يقوله إذا أراد أن يدخل منزله. فإن المؤمن كما سبق ملازم للذكر في أحواله كلها، فإذا خرج ذكر الله، وإذا أراد الدخول ذكر الله، وإذا أراد أن ينام نام على ذكر الله، وإذا استيقظ استيقظ على ذكره، فالذكر لا يفارقه. فهنا ماذا يقول إذا أراد الدخول إلى بيته؟ في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. هذا الحديث في الذكر الذي يقوله عند الدخول صححه بعض أهل العلم أو حسنه، وبعضهم ضعفه. ومسائل التصحيح والتضعيف كما ذكرت في بعض المناسبات أنها من الأمور التي يدخلها الاجتهاد من جهات متعددة، ومن ثم فإن أنظار أهل العلم تختلف في الحكم على المرويات، فمن مصحح ومن مضاعف كما هو معلوم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه، وقد ذكرنا أن ما سكت عنه فهو عنده أنه صالح للاحتجاج. وحسنه ابن مفلح والحافظ ابن حجر في بعض كتبه، وقال عنه في نتائج الأفكار غريب. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كان قد صحح هذا الحديث ثم بعد ذلك ضعفه وحكم على إسناده بالانقطاع. يقول: إسناده صحيح لولا أن فيه انقطاعا، فتراجع عن تصحيحه. وممن حسنه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فإنه قال إسناده حسن، وقال مرة إسناده لا بأس به، ولكن ضعفه المناوي وقال في إسناده محمد ابن إسماعيل ابن عياش وأبوه وفيهما مقال، وكذا قال المنذري رحم الله الجميع. والحافظ ابن حجر رحمه الله يبين هذه العلة في إسناده، فيذكر أنهم عابوا على محمد ابن إسماعيل ابن عياش أنه حدث عن أبيه بغير سماع، يعني لم يسمع منه. وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه، يعني عن محمد بن إسماعيل ابن عياش عن أبيه، عدة أحاديث منها هذا الحديث حديث أبي مالك. يقول: لكن يروونها بأن محمد ابن عوف رآها في أصل إسماعيل، أي في كتابه، وقد وقع ذلك مصرحا به في إسناد هذا الحديث، يعني أنه نقلها من الكتاب، فهو وإن لم يسمع منه لكن نقل من كتابه. وأما أبوه إسماعيل فقال عنه الحافظ صدوق في روايته عن أهل بلده، وأهل بلده هم أهل حمص، فهو حمصي. يقول: مخلط في غيرهم. وهذا الحديث جاء عن ضمضم ابن زرعة الحمصي، ومن ثم فإنه يروي عن أهل بلده. والحديث إسناده حدثنا ابن عوف عن محمد ابن إسماعيل حدثني أبي. يقول ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا روايته عن أهل بلده لأن ضمضما وشيخه شريحا كليهما من أهل حمص، فروايته عن أهل بلده تكون معتبرة لأنه صدوق في روايته، ومن ثم فيكون ذلك من قبيل الحسن بهذا الاعتبار. لكن الإشكال فيه أنه من رواية شريح ابن عبيد الحمصي، وروايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة، ومن هنا بعض أهل العلم قال بضعفه مع ما سبق. على كل حال، على فرض صحته فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل أي دخل أو أراد الدخول، يعني حينما يشرع في الدخول أو إذا أراد أن يدخل يعني هم بالدخول لئلا يدخل معه الشيطان، فإنه يقول هذا الذكر إذا ولج الرجل يعني دخل أو أراد الدخول في بيته. وقوله في بيته هذا قيد أغلبي، وإلا فإنه لو أنه دخل في الفندق في غرفته، لو أنه دخل في شقة مفروشة استأجرها، لو أنه دخل في الخيمة التي يسكنها، لو أنه دخل في المكان الذي يستضاف به، فإنه يقول مثل ذلك. فليقل اللهم إني أسألك، في بعض الألفاظ اللهم أسألك خير المولج، المولج وخير المخرج، يعني المولج هنا بالكسر والمخرج بالفتح، مع أن بعضهم ضبط المولج بالفتح. فهنا خير المولج وخير المخرج، وقد ذكرت في مجلس لا يختص بهذا عند الكلام على قوله تبارك وتعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قلت هناك بأن هذا يدخل فيه ما ذكره المفسرون من السلف رضي الله عنهم فمن بعدهم، دخول مكة، دخول المدينة، دخول الغار، دخول القبر، وهكذا في كل ما يدخل وفي كل ما يخرج منه. إذا دخل الإنسان على أهله، دخل بيته، إذا دخل السوق، إذا دخل مكتبه، دخل مصنعا، دخل على ذي سلطان ليأمره لينهاه، قلنا كل هذه المعاني داخل فيه. دخلني مدخل صدق، الإنسان قد يدخل مدخل صدق وقد يدخل مدخلا آخر، فكل من دخل بباطل أو لباطل فهو مدخل كذب وباطل، والباطل يقال له كذب لأنه لا حقيقة له، وكل من دخل لباطل فليس ذلك بمدخل صدق، وكل من خرج لباطل فليس ذلك بمخرج صدق. مضى الكلام على هذا مفصلا. فالله تبارك وتعالى يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هنا بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، فهذا موافق لهذا المعنى في الآية، وهو أحد الأنواع الداخلة تحته، وقد ذكرت هذا هناك بالكلام على الآية. والمقصود أن المولج أكذا على الأشهر بالكسر، المراد به المصدر يعني الولوج، وكذلك المخرج يعني الخروج. أسألك خير المولج يعني خير هذا الولوج الدخول، وخير المخرج خير هذا الخروج، فإن الإنسان قد يدخل ويكون في دخوله بلاء وشر إما عليه وإما على أهله، فكم من دخول كانت النهاية فيه، وكم من خروج كانت النهاية فيه، وكم من داخل قد دخل ففتن، وكم من خارج قد خرج فابتلي وفتن. والشياطين لها ملابسات وتصرفات ودخول مع الناس وخروج كما سيأتي في آخر هذا الحديث، مع أن الفتح المولج يعني يحتمل أن يكون الموضع، موضع الولوج، ولكن المناسب هنا هو أن يكون ذلك بمعنى المصدر، يعني خير الدخول وخير الخروج. وهذا أكمل من مجرد إرادة المكان الموضع يعني، أو حتى الزمان، لأن المراد الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج. الولوج والخروج، الإنسان لا يدري أين الخير فيه. نحن نعرف في بعض الوقائع وبعض الحالات من الناس من يقول بمجرد ما وضع يده على قبضة الباب يقول أنكرت نفسي منذ ذلك الحين، وبقي في عمل كثير ومشوار طويل يتردد بين المستشفيات وعلاجات وأمور، يقول آخر العهد بما كنت عليه من عافية حينما وضعت يدي على قبضة الباب، آخر العهد. لاحظ الإنسان ما يدري، يعني أشياء لا يتوقعها ولا تخطر له على بال. الإنسان يلازم ذكر الله تبارك وتعالى، قل بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. فيقول بسم الله ولجنا، ولجنا يعني مستصحبين أو مستعينين بسم الله تبارك وتعالى. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، هنا عين المتعلق الذي حذف في البسملة، حينما تقول بسم الله إذا أردت أن تأكل أو تشرب أو نحو ذلك، فإن الإنسان يقول بسم الله، قلنا هناك مقدر محذوف، بسم الله أتوضأ، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، أو سواء كان فعلا أشرب آكل خاصا في كل حالة بما يناسبها، أو عاما بسم الله أبدأ فيصلح للأكل والشرب غير ذلك، أو يكون اسما كان يقول بسم الله شربي، بسم الله أكلي، أو بسم الله ابتدائي إذا أردنا أن يكون عاما. وبعضهم يقول إنه مقدم، يعني يقوله في البداية، والأحسن أن يكون مؤخرا لئلا يتقدم على اسم الله شيء، يعني لا يقول أبدأ بسم الله، يعني لا يكون التقدير هكذا، ابتدائي بسم الله، آكل بسم الله. هنا يبين لك المراد بسم الله ولجنا، فجاء بالفعل وجاء به خاصا، لم يأتي به عاما، ولجنا، فذكر ما يناسب المقام وهو الدخول. فهذا في مسألة التقدير في البسملة يمكن أن يستشهد بهذا على فرض صحة الحديث. وبسم الله خرجنا، خرجنا مستعينين بسم الله، لأن الإنسان لا حول له ولا طول ولا قوة، فكم من إنسان سقط عند باب بيته ويريد الدخول، وكم من إنسان قد تيبست يداه على باب الدكان وهو يريد أن يفتحه، والناس ينظرون إليه ويظنون أنه قد انشغل بأمر يعالجه، وتبين الرجل في حال من التخشب وبقي على هذا، بقي عقودا، والرجل ينقل يحمل لا يقوم ولا ينهض ولا يمشي، ولم يعرف أنه أصابه شيء محدد فتحولت حاله إلى هذه، فقط الناس في السوق رأوه وقد يبست يداه بعد ما طال مكثه على باب الدكان من أسفل يريد أن يرفعه، فبقي على هذه الحال مدة طويلة، فجاء الناس ينظرون فوجدوا الرجل على غير ما يعهدون. هذه الأشياء نعرفها، نعرفها معرفة تامة، كانت البداية هي فتح باب الدكان. فالعبد لا يستغني عن الذكر، لا يستغني عن الاستعانة بالله تبارك وتعالى، ولا يلتفت إلى قوته ولا نشاطه ولا حوله ولا طوله. وبصرف النظر عن صحة هذا الحديث، يعني على القول بضعفه، فإن ذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول ثابت، والسلام عند الدخول أو بعد الدخول ثابت. وحديث جابر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان، لاحظوا، لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن هم يبيتون مع الناس وينالون من طعامهم، وهذا يدل على أن هؤلاء الشياطين جموع. ولذلك كما سبق في ليلة مضت حينما يقول الشيطان كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، شيطان يقول لشيطان آخر. إذن هم يتداعون ويحاولون الدخول مع الإنسان في بيته. ما مقدار هؤلاء؟ كم عدد هؤلاء؟ الله أعلم، بل قد يشاركونه في فراشه. ولذلك هنا في حديث جابر رضي الله عنه: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم، يقول لمن؟ يقول لشياطين آخرين: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا تستطيعون الدخول. ومن ثم أيضا هو ذكر الله عند طعامه، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. هؤلاء ضيوف له، شر الضيوف. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. فكم مرة دخل معنا هؤلاء الشياطين أعاذنا الله وإياكم منهم، وكم مرة شاركونا في الطعام، والله تبارك وتعالى قد خاطب الشيطان وقال له: وشاركهم في الأموال والأولاد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بأنه قد ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع أولاد. وإذا لم يسمي الله في ذلك، أنه إذا لم يسمي شارك فيه الشيطان، كما جاء في هذا الحديث الآن في الذكر. وأما السلام فيكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى في آية النور: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم يعني يسلموا بعضكم على بعض، سلم على أهل البيت، فإنهم بمنزلة النفس الواحدة. ويقول: السلام عليكم. فهذا فيه بركة على الإنسان وعلى أهل بيته. وقد جاء في حديث أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذن هذا التسليم يكون سببا لحصول البركة على الإنسان وعلى أهل بيته. وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، وذكر منهم: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. وفي لفظ: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وذكر منهم: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ضامن على الله صاحب ضمان على الله، عنده ضمان من الله تبارك وتعالى برعايته وحفظه وكلاءته وتوفيقه، هذا إذا سلم. فذكر الله تبارك وتعالى ثابت بصرف النظر عن هذه الصيغة التي اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.